اسمع غيرك ما قدرتش اعيش من غيرك ده انا لما بقول في غيرك قلتها علشان ما اطلعش ضعيف حواليا الناس ومعايا حاسين بهواك جوايا احضر الشوق ويايا اصلك في حياتي ما كنتش ضيف في كل مكان بروح وبحس روحك فيه وبفتكر اللي كان وازعل بجد عليه يا ريت يقابلني حب جديد اسيبك فيه بدل ما افضل كده عايش ضحيه بعد عشان ارتاح لحد عايز لي وقت طويل غيابك عني صعب وخلى نفسي تشيل تعبت من الحنين ومن السهر بالليل انا مش زي وانا وانت بعيد عن بعض جربت انساك مع غيرك ما قدرتش اعيش من غيرك ده انا لما بقول في غيرك قلت علشان ما اطلعش ضعيف ايامي معاك وحشاني يا حبيبي ازاي تنساني قلبي اللي هواك وصاني افضل عايش على ذكرى حاجات بحلم بعنيك رجعالي انا بتمناك في خيالي عمر ما كان يقوم على بالي اني يكون في بينا اختلافات في كل مكان بروح وبحس روحك فيه وبفتكر اللي كان وازعل بجد عليه يا ريت يقابلني حب جديد اسيبك فيه بدل ما افضل كده عايش ضحيه ضال عشان ارتاح لحد عايز لي وقت طويل غيابك عني صعب وخلى نفسي تشيل تعبت من الحنين ومن السهر بالليل انا مش زي وانا وانت